السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي مجددا في هذا البيت من بيوت الله، فجزى الله من رتب ونظم وهيأ بعد توفيق الله وأخص بالذكر القائمين في هذا المضمار على من وزارة الأوقاف الكويتية والإخوة المتعاونين في هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، صوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الكتاب الذي اختير كتاب عظيم في العقيدة، هو كتاب الاعتقاد للشيخ أبي الحسين محمد بن محمد ابن الحسين ابن محمد ابن خلف ابن الفرة نجل الشيخ أبي يعلى صاحب الأحكام السلطانية وغيرها من الكتب النافعة. وأبو الحسين هذا خلف أباه في علمه، وكان من مؤلفات هذا الكتاب العظيم وطبقات الحنابلة وغيرها من الكتب النافعة. ولد سنة 52 أو 51 و400 للهجرة، وتوفي سنة 26 و500 بعد عمر قضاه في التأليف والعلم والتعليم والقضاء، فخلف مؤلفات أثرت المكتبة الإسلامية، وما زال المسلمون يفيدون منها إلى يومنا هذا. نسأل الله أن يغفر له مغفرة واسعة ونجزيه عما قدم الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. ولن أطيل في المقدمة لنستغل الوقت في التعليق، لا أقول أدعي أنني سأشرح، وإنما للتعليق على بعض الفوائد التي نستفيدها من هذا الكتاب المبارك، وهو الاعتقاد لابن أبي يعلى رحمه الله تعالى. فضل. الحمد لله رب العالمين. كان المكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف قال الناسخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر. قال: أخبرنا الشيخ الأجل أبو سعيد عبد الجبار بن يحيى ابن علي بن هلال الأعرابي قراءة عليه وأنا أسمع، وذلك في يوم الجمعة 13 من شوال 73 و500 للهجرة. قال: حدثنا القاضي الأجل أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء قال رحمه الله تعالى: الحمد لله حتى يرضى، ولا إله إلا الله العلي الأعلى. هنا بدأ بتوثيق الكتاب، ثم بدأ بمقدمة الشيخ رحمه الله تعالى الذي بدأ بالتوحيد، فبعد حمد الله تبارك وتعالى قال: العلي الأعلى. وفي هذا دلالة واضحة على ما يتمتع به من علم وعقيدة صافية، منها إثبات علو الله عز وجل ذاتا وقدرا وقهرا. وصفة العلو من أبرز الصفات لرب العالمين ومن أعظمها، ومع كونها كما سيأتينا تفصيل ذلك قد دل عليها ما يربو على ألف دليل، فإنها من أعظم الصفات التي حصل فيها الخلف بين الناس بسبب البعد عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو العلي في ذاته، والعلي في قدره، والعلي في قهره سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد من البيان عند ذكر صفة العلو في ثنايا الكتاب إن شاء الله تعالى. نفعنا الله بكم. قال رحمه الله تعالى: والحمد لله أهل الحمد ومولاه، ومنتهى الحمد ومبتداه. وهو رحمه الله تعالى يحمد ربه حمدا كثيرا عظيما، مبينا أنه لا يحصي ثناء عليه، وأنه مهما قال من المحامد فإن الله تبارك فإن حمد الله الذي يستحقه فوق ذلك. ولذلك عبر عنه بمنتهى، أي أعلى وأجل وأرقى درجات الحمد، فله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحمد لله الذي أخرجنا بعد العدم إلى الوجود في خير الأمم، واختار لنا دليلا إليه من خلقه أكرمهم عليه، ومن رسله أشرفهم لديه. ثم بين رحمه الله تعالى في المقدمة حمد الله عز وجل مرة أخرى الذي خلقه من العدم، خلقه من آدم، وآدم من تراب، أي دون سابق اختراع قبل ذلك. فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق بكلمة كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى أوجدنا من العدم، فالذي أوجدنا من العدم قادر على بعثنا مرة أخرى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وقال تبارك وتعالى قبل ذلك: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ثم إليه يرجعون. ثم بين بعد ذلك شكر الله وحمده على أن جعله من خير الأمم، وخير الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنص كتاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومعنى الخيرية هنا هي الوسطية والعدل والعدالة، فإن هذه الأمة خير الأمم، ولذلك وأكثر من يدخل الجنة هم من هذه الأمم، ومن هذه من بين الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يفتتح باب الجنة محمد ثم أمته ثم تدخل بقية الأمم، وهذا فضل من الله عز وجل، فهو يحمد الله عز وجل أن جعله في هذه الأمة الخاتمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. ثم يحمد الله تعالى أيضا ومزيدا من الحمد على أن اختار لهم دليلا عليه، دليلا على عظمته، دليلا على فضله سبحانه وتعالى، وهو هدية وهو بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث اختاره الله تبارك وتعالى ليخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهذه من أعظم النعم، بل هي أجل النعم على الإطلاق. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو أرسله لنا بشيرا ونذيرا، وأرسله لنا سراجا منيرا ليبين لنا الحق فنتبعه، ويحذرنا من الباطل لنجتنبه. فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن رسله أشرفهم لديه، وجعله أول السابقين منزلة، وأحسن النبيين رسالة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاة تخصهم وتعمهم أجمعين. هنا بين أيضا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء والمرسلين وأكرمهم على الله تبارك وتعالى، خصه الله عز وجل بخصائص لم يخص بها بقية الأنبياء، فهو أفضل أولي العزم من الرسل الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من تشق عنه الأرض، وهو أول شافع وأول شفع، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، والذي أعطي الشفاعة العظيمة وأعطي الحوض المورود والمقام المحمود، وهو الذي أرسل الناس عامة بينما يرسل الأنبياء لأنبياء خاصة، وهو الذي خاتمه وهو الذي رسالته خاتم الرسالات، ختم الله به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه هو أول من يفتتح باب الجنة، وهو أول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أتعن الله بكم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، أعاذنا الله وإياكم. هنا قبل أن أنسى، يعني الشيخ اقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا إما لأن السلام يدخل في ذلك، أو أنه سقط من بعض النساخ، وإلا فالأولى هو الصلاة، هي الصلاة والسلام عليه، لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد أمرنا تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه. ولذلك ما لو تتبعنا الحديث التي رواها الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم لا يذكرون حديثا حتى يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكروا الحديث، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن والادعاء لما لا نتقن، وجنبنا وإياك البدع والكذب، فإنهما شر ما احتقب وأخبث ما اكتسب. فإنك سألت عن مذهبي هنا يعني بينا دعا قبل أن يبدأ في الحديث أو في الجواب على السؤال أو في ذكر السؤال بأن يسأل الله أن يجنبه الفتن وأن يجنبه الشرور كلها وأن يقيه كل فتنة وأن يبعده وأن يطهره من الكذب والبدع، فإن البدع هي مظنة الكذب، بل إن الكذب هو أساس البدع التي تقوم عليها، والكذب مطية خطيرة جدا، بل إن الكذب يعني من أسوأ الأعمال ومن أكبر الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر على الإطلاق، لأنه يؤدي إلى الفجور كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال: وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب أمر خطير يوقع في مهاوي الردى، ولا سيما الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو معهود من أهل البدع. ولذلك المصنف ربط هنا بين الكذب والبدعة، لأن الكذب هو أساس ماذا؟ البدعة. ما وجه الشبه بين الكذب والبدعة؟ البدعة قول على الله بغير علم وافتراء على الله تبارك وتعالى، كما أن الكذب افتراء على الله تبارك وتعالى. لذلك فإن الكذب والبدعة قرينان لا يفترقان، إذ أن البدعة شرع لما لم يأذن به الله. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك لجأ إلى الله ليسأله أن ينجيه من الفتن ومن الكذب ومن البدع ومن سائر كل ذي شر. والبدع جمع بدعة، والبدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، الاختراع على غير مثال سابق. ومنه قول الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض. وأما تعريفه شرعا أو اصطلاحا فإن أدق تعريف هو تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى، وإلا فهناك تعريف كثيرة أو تعريفات كثيرة، ولعل تعريفات أفصح من تعاريف، لعل هناك تعريفات كثيرة للبدعة، منها كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا أو اعتقادا. ويعني هو الذي اخترع في دين الله عز وجل. ولماذا قيدنا في الدين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذلك فإن يعني البدع من أخطر الأعمال، لأنها قول على الله بغير علم، وسأبين بعد قليل خطورتها بعد أن نذكر تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى. قال الشاطبي في الاعتصام. البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة، خرج بذلك السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة هي الطريق السوي الذي يجب أن يسلكه المؤمن. مخترعة أي جديدة، لم تعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لأنها طريقة يعني مبتدعة مخترعة ليس لها أصل في الدين. مخترعة في الدين، خرج بذلك ما يخترع في أمور الدنيا، فإن الأصل في هذا الإباحة، والأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. فإذا يعني خرج بقوله في الدين ما يخترعه الناس في أمور معاشهم وما يحتاجون إليه من إصلاح أمر دنياهم، فهذا الأصل فيه الإباحة ما لم يصادم نصا يحرمه. تضاهي الشرعية بمعنى أن أهلها يضفون عليها ماذا؟ طابع الشرع. أهلها يضفون عليها طابع الشرع ويوهمون الناس أنها من دين الله عز وجل وهي ليست من دين الله، وهي تتعارض مع كمال هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فإنها تضاهي الشرع، يعني يدعي أصحابها أنها شبيهة بالشرع، بل يظن البعض أنها هي الشرع ذاته، وسأبين بعد قليل خطورتها أو مجموعة من خطورتها. تضاهي الشرعية يعني تماثلها، يدعي أصحابها أنها شرع من الله عز وجل، وهي لا تعد أن تكون من مخترعات بنيات أفكارهم. يقصد بالسلوك عليها يعني أصحابها يريدون الخير، لكن ليس كل من يريد الخير يوفق له، كما قال من ليس كل من يريد الخير يصيبه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أثر ربما يأتي بكماله إن شاء الله. إذن يعني هو أهلها عندما يخترعونها يقصدون باختراعها أنهم أن يتقربوا إلى الله عز وجل، هم لا يريدون الشر، لكن ليس كل من يريد الخير ماذا يصيبه، لأن العبادات التوقيفية كما هو معلوم لا يزاد فيها ولا ينقص، بل الواجب هو الوقوف عند نصوص الشرع فما دل عليه الكتاب والسنة أخذنا به وما لا فلا. يقصدون المبالغة، يعني ما كفاهم الشرع، يظنون أن الشرع يحتاج إلى إكمال، يحتاج إلى يعني من يكمل نقصه، والشرع دين كامل كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. وقصد في هذا هو التعبد، عبادة الله، يعني لم يريدوا مخترع البدع الأولين بالذات، يعني ما أرادوا من هذه البدع معارضة الشرع، لكنهم عارضوه من حيث لا يشعرون، وإلا فهم قصدوا الخير، قصدوا الخير. انظر لذلك الرجل الذي ألزم نفسه أن يصوم ضاحيا في الشمس ولا يقف ولا يجلس في ذلك اليوم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنه؟ قالوا: نذر أن يصوم ضاحيا قائما في الشمس ولا يجلس إلى غروب الشمس. فقال: أمروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. عليه أن يقعد وعليه أن يستظل وعليه بعد ذلك أن يتم ماذا؟ صومه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قبل أن ننتقل إلى السؤال، ما دام الشيخ قد استعاذ بالله من البدعة وبين خطورتها، فإني بعد ذكر التعريف ألخص أمرين مهمين يتعلقان بالبدعة. وأنتم تعلمون رحمني الله وإياكم أن العبادة التي نتقرب بها إلى الله لا بد فيها من مراعاة أمور، لا بد فيها من أن تكون وفق السنة في هيئتها وفي قدرها وفي نوعها وفي عددها وفي زمانها وفي إيش؟ مكانها، حتى لا تكون بدعة. فإذا وجدت هذه المواصفات فهذه هي السنة، وإذا فقدت فإنها لا تعدو أن تكون ماذا؟ أو فقد شيء منها فإنها لا تعدو أن تكون ماذا؟ بدعة من البدع التي اخترعها الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع كما سمعتم الحديث، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومدام الأمر كذلك فإني سألخص بعض أسباب البدع، بعض أسباب الوقوع في البدع، وأيضا بعض أنواع الخطورة، ثم أحيلكم إلى بعض الكتب في المسألة لعلنا نستفيد منها. أسباب البدع كثيرة، لكن منها، من هذه الأسباب، الجهل، والجهل بأمره خطير. الجاهل عدو نفسه، قد يفعل شيئا يظنه من الدين ولا علاقة له بالدين، بل ربما كان مضادا للدين ومناقضا له. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالجهل خطير، عن الجاهل تجده يقع في مخالفات كبيرة قد تصل لدرجة الإشراك بالله تبارك وتعالى وهو لا يشعر. وقد بين الله عز وجل خطورة الجهل، ما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقال تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأضرب لكم ثلاثة نماذج من خطورة الجهل التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول في قصة جريج الرومي الذي كان يتعبد الله في صومعته، متبتل منقطع للعبادة تماما. ثم إنه جاءته أمه ذات يوم وهو يصلي، فنادته: يا جريج يا جريج، لحاجة لها. فلم يجبها، لأنه مستغرق في صلاته. وكان بإمكانه أن يجيب أمه ينهي صلاته بسرعة فيجيبها، لكنه لم يجيبها. ثم عندما ألحت ولم يجيبها دعت عليه بهذا الدعاء: اللهم لا تميته حتى يرى وجوه الإيش؟ المومسات، والعياذ بالله، المومسات وهن الزواني. فتسلطت عليه امرأة بغي فراودته عن نفسه فأبى، ثم إنها مكنت راعيا من نفسها، ولما حملت قالوا: من فعل بك ذلك؟ قالت: إنه الراهب جريج. فذهبوا إليه وهدموا صومعته وضربوه وعذبوه، لكن الله أراد أن له السلامة بعد أن أراه درسا بسبب عدم إجابته لأمه وبسبب إجابة دعوتها. ففعلا جاء لما ولدت جاء جريج إلى الغلام وطعنه في خاطرته، قال له: من أبوك؟ قال: أبي الراعي فلان. وكان هذا هو أحد الذين تكلموا في المهد. فأرادوا أن يعيدوا له صومعته من ذهب أو من فضة، فقال: لا، أعيدوها كما كانت من اللبن. شاهدنا من هذا الحديث ما هو؟ انظر إلى الجهل، يعني كان بإمكانه أن يجيب أمه ويصلي متى ما شاء أن يصلي، لأن الصلاة هذه نوافل تطوعات، فكان بإمكانه يترك أن يختصر ثم يجيب أمه. العبرة الثانية من حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فقال له، فجاء ذات يوم يريد التوبة فدلوه على راهب من الرهبان، قال: قد قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا، لا أجد لك توبة. فضرب عنقه وكمل به ماذا؟ 100. في الواقع ما الذي قتل هذا الراهب؟ جهله، جهله هو الذي قتله. لكن هذا الرجل يريد الخير فيدله على عالم من العلماء، وقال: قد قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اخرج إلى قرية كذا وكذا، فإن قريتك قرية سوء، أو في رواية أن فيها عبادا صالحين. فخرج قاصدا القرية التي وجهه إليها ذلكم العالم، فأدركته منيته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل منهم يريد أن يأخذه، فيطوي الله له الأرض ويقرب ويرسل لهم ملكا يحكم بأنه إذا كانت الأرض التي خرج منها أقرب فتأخذه ملائكة العذاب، وإذا كانت القرية التي كان يقصدها أقرب فأخذه ملائكة الرحمة، فيطوي الله له الأرض فيقرب له القرية التي كان يقصدها. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره نحو تلك القرية. فغفر الله له فكان من نصيب ملائكة الرحمة. لكن الشاهد أن هذا الراهب كان سبب قتله جهله والعياذ بالله. نموذج ثالث: أحد الصحابة كان في بعض الغزوات أو السرايا مع بعض أصحابه، ثم إنه أصابه جرح بليغ، ثم أصابته جنابة، فاستشار أصحابه ماذا يفعل، فأمروه بالغسل، مع أن الغسل معلوم أنه سوف يضر به إذا دخل الماء إلى الجرح فاغتسل فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي الإيه؟ السؤال. من أسباب الوقوع في البدع اتباع الهوى. اتباع الهوى أمر خطير وسبب ضلال من ضل. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتباع الهوى وبين خطورته. وأخبر عن أصحاب الفتن أنه ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أن الناس يفترقون أن الناس يفترقون وتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب داء يصيب بعض السباع فتعظما ظفرت به ثم يصيبه نفس الداء والعياذ بالله. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فالأمر جد خطير. والهوى إذا أصاب المرأة فإنه يعميه ويصمه عن سماع الحق، فتجده يسمع الحق ويسمع الأدلة تقرع سمعه فلا يعبأ به لأن قلبه مغلف بهواه. ومن أسباب البدع التقليد الأعمى والتعصب للأشخاص. التعصب للأشخاص في غاية الخطورة، وهو الذي حذر منه الله عز وجل بقوله في وصف الكفار بقوله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. التعصب مذموم بشتى أنواعه وأشكاله، سواء كان تعصبا ترابيا بهيميا، أو كان تعصبا قوميا ممقوتا، أم كان تعصبا طائفيا طرقيا، أم كان تعصبا مذهبيا فقهيا. كل ذلك مذموم، وكل ذلك من أسباب الوقوع في البدع. فتجد كثيرا من الذين يتعصبون لأشخاص كثيرا ما يعني يضعون حتى الأحاديث من أجل تقرير بدعهم والعياذ بالله، ومن أجل الانتصار لبدعهم التي اخترعوها، لأن قلوبهم قد غلفت وأصبحوا لا يفقهون الحق، وإنما يعني همهم هو إرضاء يعني شيوخهم ومن يعني يملون عليهم هذه الافتراءات البدعية. فالتقليد من أخطر الأشياء. كثير من الناس يقول: رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والبعض لا يحقق في المسألة بل يأخذها مسلمة دون عناية بالدليل أو الأخذ بالدليل. من أسباب الوقوع في البدع أيضا الاعتماد على القصص والخيالات والأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة. ورطت كثيرا من الناس في الوقوع في البدع، لدرجة أن أحدهم وضع في فضل بعض سور القرآن 100,000 حديث، فلما سألوه قال رأيت الناس أقبلوا على مغازي ابن إسحاق وسيرة ابن وكلام ابن عيينة وغيره، فأردت أن أحملهم على كتاب الله عز وجل. والغاية لا تبرر الوسيلة عندنا في الإسلام، بل إذا كانت غاية نبيلة فلا بد أن تكون وسيلتها كذلك، والوسائل لها حكم ماذا؟ حكم الغايات. هذا هو الذي عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة. ومن الأسباب تحكيم العقل وتقديمه على النقل، من الأسباب حب الظهور خالف تعرف، من الأسباب الدعاية إلى النحل والفرق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من الأسباب أيضا كما ذكرت لكم التعصب المقيت حتى للأقوام وللأراضي وللتراب وما إلى ذلك. فالواجب علينا أن نبتعد عن أسباب البدع ما ظهر منها وما بطن، ولعلي أنتقل لخطورتها. البدع خطورتها تتمثل في أمور كثيرة، من هذه الخطورة أن المبتدع يدعي أنه يستدرك على الشرع على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكأن المبتدع يقول إن الدين لم يكمل وإنما هو الذي يريد إكماله بابتداع تلك البدع التي أحدثها في دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ماذا؟ دينا. ولذلك يقول الإمام الشافعي من ابتدع أو من استحسن فقد شرع، الذين يستحسنون البدع فإنهم يشرعون من دون الله ما لم يأذن به الله. من خطورة البدع أنها تؤدي إلى الفرقة، إلى تفرق الكلمة وإلى التحزب، فإن المبتدعة عبارة عن شيع وأحزاب، وقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر البدع خطير جدا، من خطورة البدع أنها قول على الله بغير علم، وقد قرن الله القول عليه بغير علم بالاشتراك به بالشرك. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما أن البدعة من خطورتها أنها بريد الكفر أسرع من المعاصي، تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك أسرع مما تصل به ماذا؟ المعاصي. فيعني انظر إلى أي حد تصل بصاحبها حتى إنه يرى الحق باطلا والباطل حقا. انعكاس المفاهيم عند أهل البدع تنعكس فطرهم وتنعكس مفاهيمهم حتى يرون الحسن سيئا والسيئة حسنا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. من خطورة البدع أيضا أنها يعني أن صاحبها يعني تضعف عنده السنة، فكلما ابتدع بدعة فقد بدلا منها ماذا؟ سنة، حتى تصبح البدع هي ديدنه وتصبح هي دأبه وشغله الشاغل. من خطورة البدع أيضا أن البدعة تتبع البدعة، فكلما فعل بدعة سهلت لوقوع بدع بعدها، لأن المبتدع لا يحس، معرض عن الله، معرض عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له إلا ما يشرب من هواه. من خطورة البدع أنها تبدأ يسيرة ثم لم تعد أن تكون من أخطر الأمور. انظر إلى قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما وقف على قوم وفي أيديهم حصى، اختصر القصة أوردها ابن وضاح وغيره سند صحيح. فيعني هناك قوم بينهم رجل مجتمعين في المسجد وفي أيديهم حصى، وهو يقول لهم: سبحوا الله 100، احمدوا الله 100، يعني كبروا 100، هللوا 100، فيفعلون ذلك بصوت واحد. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكثر، يعني قصد أن يكون لكم قريب عهد من النبوة. فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. وفي رواية أنه قال: والله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على هدي أهدى من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الحق إلا الخير، إنما هو حصل نعد به ماذا؟ حسناتنا. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله أن لا يبخسكم من حسناتكم شيئا. وثم حدثهم بحديث الخوارج وقال: أخشى أن تكونوا منهم. قال أحد رواة الأثر: قال فرأيت عامة تلك الطوائف يطاعنوننا يوم النهروان. فالبدعة تستتبع ماذا؟ البدعة والعياذ بالله. ثم أن البدع تقسي القلوب وتبعدها عن الله تبارك وتعالى. ومن أراد أن يستفيد في هذه المسائل فليقرأ كتب السلف كالبدع لابن وضاح والطبر الشاطبي والبدع الحاضر لابن أبي شامة. وهناك في العصر الحديث السنن المبتدعات للشيخ عبد السلام الشقيري رحمه الله. كذلك هناك مؤلف صغير شيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيه حفظه الله. وقد جمعت في كتابي تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار قرابة 18 خطرا من خطورة البدعة، فارجعوا إليه إن كان عندكم وتجدونه في المواقع إن شاء الله تعالى. هذه لمحة مختصرة عن مسألة البدع، أردت أن أبين للإخوة يعني بيانها مختصرا حتى نكون على بينة من أمرنا ونحذر منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنك سألت عن مذهبي وعقدي وما أدين به لربي عز وجل لتتبعه فتفوز به من البدع والأهواء المضلة وتستوجب من الله عز وجل المنازل العلية، فأجبتك إلى ما سألت عنه مؤملا من الله جزيل الثواب وراهبا إليه من سوء العذاب ومعتمدا عليه في القول بالتأييد للصواب. هنا يبين سبب تأليف الكتاب، وأنه سأله من سأله عن عقيدته وعن ما يدين الله تبارك وتعالى به، وها هو يبينها ليكون على بينة من أمره ولينجو من عذاب الله وليسير على المنهج الحق الذي من سار عليه سار على الصراط المستقيم نجا في الدنيا والآخرة. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قال به وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هنا بدأ الإجابة ببيان تحقيق التوحيد، وبين أن أهم ما يجيب به هو أنه يوحد الله تبارك وتعالى، يفرده عز وجل بالعبادة في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وهذا هو محور دعوة الرسل، التصديق بما جاء به الرسل من عند الله، هذا هو الإيمان الحق، والعمل بمقتضى ذلك ظاهرا وباطلا وباطنا، هذا هو الذي يدين الله به ويدين ويعتقد أنه الحق الذي يجب سلوكه. ثم بين لترسيخ هذا المفهوم ولبيانه بين أمرا مهما، وهو أن التوحيد هو محور دعوة الرسل جميعا من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وقدوتهم وقائدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الرسل جميعا قد بعثوا بدعوة التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن يتردد في أن هذا هو أول واجب على المكلف فلا خير في دينه، فإن أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل قبل أن يدخل في سائر شرائع الإسلام. ثم استشهد المصنف رحمه الله بالآية الكريمة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. لا نعم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الرسل وقال نوح وصالح وشعيب وهود لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وإياك، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فمهمة الرسل واحدة، وهو الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لأن هذا هو الأمر الذي حصل فيه الانحراف. فقد كان الناس على الفطرة من عهد آدم إلى مضي 10 قرون ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن الحق وجعلتهم يعبدون الأصنام والأوثان، وجعلتهم يعطلون عقولهم. فالإنسان إذا عطل عقله صارت الأنعام خيرا منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأجل نعمة وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة التوحيد، فلنحمد الله على ذلك. نعمة التوحيد نعمة كبرى. كثير من الناس يتخبطون الآن من المنتسبين إلى الإسلام، فهناك من يعبدون القبور من دون الله، وهناك من يستغيثون بها وبأهلها وينذرون لها ويذبحون لها ويطلبون منها المدد والولد. وهناك من يعطل صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه. وهناك من يتعلق بالكهان والسحرة والمشعوذين والمنجمين، وهناك من يتعلق بالطيرة والمتطيرين، وهناك من هو معرض عن الله عز وجل تماما، ملحد في حق الله تبارك وتعالى. فالمسلم إذا من الله عليه بالتوحيد فهذا فضل عظيم يجب أن يشكر الله عليه، وذلك بسؤال الله الثبات بالقول، أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد ابتلينا في السنوات الأخيرة بقوم يدعون إلى التزييد في التوحيد وعدم الاهتمام به، ويقولون أن التوحيد أمر ثانوي والمهم أن نجمع الناس على ما يتفقون عليه ثم ننحي التوحيد جانبا، سواء كان منهم الفرق السياسية التي أهملت التوحيد تماما وحذرت منه وزهدت فيه، أو بعض الجماعات البدعية التي تدعي الزهد وهي وتدعي أنها تتجول من أجل نشر دعوة الله سبحانه وتعالى، بينما هي تبعد الناس عن الله وعن توحيد الله الخالص بدعوة أن الدعوة إلى التوحيد تفرق هذه الأمة. ونعم أقول نعم، كلمة حق يريد بها باطل، إنها تفرقهم إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذه دعوة هدامة خطيرة جدا تستهدف القضاء على أهم أساس يقوم عليه كيان هذه الأمة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. فعلينا أن نتنبه لهذا الخطر وأن نهتم بالتوحيد وأن نبدأ به كما بدأ به الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والتوحيد هو يعني إفراد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وعدم صرف شيء من ذلك لغير الله عز وجل. وقد توعد الله تبارك وتعالى الذين توعد أولئك الذين يعني يصرفون عن الحق والذين يبعدون الناس عن توحيد الله عز وجل، وبين أنهم خاسرون ولو ادعوا أنهم على حق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين يأتون ويزهدوننا في التوحيد ولا يدعون إليه، متى ستصلح أمورهم؟ إذا تركوا توحيد الله عز وجل. والتوحيد هو أساس العمل ولا قيمة العمل بدونه. ولذلك بدأ به المصنف هنا وبين أنه يصدق ما جاء فيه عن الله عز وجل وما جاءت به رسله من إخلاص التوحيد لله وحده لا شريك له. ولا يمكن والله أن تجتمع أن يجتمع شمل الأمة إلا على التوحيد، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يرزقنا تحقيق التوحيد قولا وعملا واعتقادا. ولعلي أكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجال عبد الله. طيب سؤالين ثلاثة عن السلف الصالح. اسم الإيمان والتوحيد، أما اسم الإيمان فقد ورد في مئات الآيات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا في آيات لا تحصى عددا. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وأما التوحيد فكل القرآن من أوله إلى آخره دعوة للتوحيد الله تبارك وتعالى. ومنه هذه الآية التي أوردها المصنف في قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أوحي إليه نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما معنى فاعبدون؟ يوحدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر سورة الإخلاص. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أليست هذه كلها دعوة إلى التوحيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، يعني يفردوه تبارك وتعالى بالعبادة. ويعني السؤال عجيب جدا، يعني يسأل عن التوحيد هل له، والإيمان هل له مأصل في الكتاب والسنة؟ بل كل القرآن والسنة إما أن تتحدث عن التوحيد، وإما أن يكون تحذيرا مما يخالفه ويضاده وهو الشرك، وإما دعوة إلى مكملاته وإلى حقوقه وهي فعل المأمورات وترك المحظورات. كل هذا حديث عن ماذا؟ عن التوحيد. فما أدري هل هناك كلمة، هل تحسس من كلمة التوحيد عند الناس من أجل أن يرضوا الآخرين؟ إذا كان الأمر كذلك فالأمر في غاية الخطورة. نعم. أسابكم الله. هذا السائل يقول: شيخنا الكريم، يقول بعض الناس: أنا أحتفل بعيد ميلادي ابني لأن هذا أمر دنيوي ولا أريد به التقرب إلى الله. لأن هذا إيه؟ أمر دنيوي. يقول: أنا أحتفل بعيد ميلادي ابني لأن هذا أمر دنيوي، وأما البدعة المذمومة فهي في الدين. هذه العادات من عادات الجاهلية الخطيرة جدا. فالاحتفال بالموالد سواء ميلاد المتوفين أو مناسبة ميلاد زوجتك أو أبنائك أو إخوانك أو نحو ذلك، فيه المحاذير الآتية: أولا أنه بدعة في الدين، ومن ادعى أنه لا علاقة له بالدين فإنه لا يفقه، فإنهم عندما يحتفلون بتلك الموالد بالزوجة والأولاد إنما له علاقة بالدين من جهة أن هؤلاء الأولاد هم منة من الله سبحانه وتعالى، وشكر الله عز وجل إنما يكون في تربيتهم على طاعة الله وتعويدهم على توحيد الله تبارك وتعالى، بدلا من أن نربطهم بهذه العادات الجاهلية. والأمر الثاني أن فيه تشبها بالكفار، وقد قال الله عز وجل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الثالث أن فيها تعلقا بغير الله، فهم يطفئون شموعا بعدد السنوات التي أمضاها، يعني أن ذلك تفاؤلا بطول العمر، والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. هو الذي بيده نجاتنا وبيده مصيرنا سبحانه وتعالى. فكونها تحدث هذه الحفلات لإظهار ما يدل على ما يشبه الاعتراض على القدر وتنكر القدر وما إلى ذلك. الأمر الرابع أن فيه إضاعة للمال في غير السبيل الصحيح، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم هو تقليد للكفار لا أكثر ولا أقل، ولم يكن يفعله أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نكتفي بهذا وصلى الله عليه وسلم.